الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة فاطر، السورة المكية التي سميت بهذا الاسم لما ورد في مطلعها من ذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل من نعوت ربنا سبحانه وتعالى ذي الجلال والكمال والجمال، فعرفت بسورة فاطر لهذا. واشتهرت أيضا عند كثير من المفسرين بسورة الملائكة لما جاء فيها من ذكر خلق الملائكة الذي يدل على عجيب صنع الله سبحانه وتعالى وباهر قدرته. ومن المهم أن يتعرف طالب العلم خصوصا على أشهر أسماء كل سورة حتى لا يقع في إشكال، خصوصا إذا كان طالب علم أو حافظا، إذا قيل له مثلا يعني اقرأ من سورة بني إسرائيل أو من سورة الملائكة أو من سورة النعم أو من سورة المؤمن أو غير ذلك، فإنه ربما استعجل وقال ولا سورة من هذه السور موجودة في القرآن، من أين أتيت؟ وهي سور مشهورة، لكن بدل المؤمن غافر وبدل بني إسرائيل أو بدل الإسراء بني إسرائيل وبدل فاطر الملائكة، يعني هذه من المعلومات العامة التي يعرفها من قرأ التفسير. لكن كثير من طلبة العلم لقصورهم في قراءة التفسير خصوصا، ربما قرأ هنا وهناك مع التقصير في قراءة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من أهم وأولى وأوجب ما يتوجب على طالب العلم، ربما نتج عن هذا بعض الجهل القبيح الذي يزول إن شاء الله تعالى بالحرص على درس التفسير قراءة ومتابعة وجرد الكتب في هذا، ابتداء بالمختصرات ومرورا بالكتب المتوسطة وانتهاءا بالكتب البسيطة التي بسطت وأطالت. ويعين على هذا أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عموما والحرص على تعظيم شأن القرآن كما هو عظيم في حقيقته، وإنك تشعر بالأسر وأنت تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا سمعته من قلب حاضر أو قارئ جيد أو نحو ذلك، بحيث تستشعر أن هذا الكلام، أو بحيث تتعجب من نفسك تقول كيف أنا بعيد عن القرآن كل هذه المدة، ثم تعود مرة أخرى فتغفل، وما أكثر ما نغفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة مكية، وإذن فهي تشبه عامة السور المكية في موضوعاتها، وحديثها هنا في سورة فاطر يتحدث عن الرسل وعن الوحي وعن ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق، وتهز الآيات القلوب هزا وتوقظ القلب من غفلته إيقاظا، وهي تورد جملا من آيات الله عز وجل في كونه، هذا كغيرها من السور المكية، وإن كان لها خصوصية كما لكل سورة خصوصية، فلكل سورة طابعها وخصوصيتها بحيث تتميز كل سورة عن كل سورة. فمن ميزات سورة فاطر هذه المشاعر الخاصة التي تراها وأنت تقرأ هذه السورة التي تدور كلها حول قدرة الله سبحانه وتعالى وإبداع الله عز وجل وما أودعه في هذا الكون وما قدر في هذا الكون وما حكم به هذا الكون، بحيث لا يند عما أو لا يند في كونه شيء عما يريد سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي ختام السور المفتتحة بالحمد لله، كما تقدم معنا أن هناك سورا خمسا افتتحت بالحمد لله، تقدم منها أربعة وهذه السورة الخامسة. الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في الكهف، وقريبا في السورة الماضية تقدم معنا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، سورة سبأ الماضية، وهذه خامسة السور المفتتحة بالحمد لله سبحانه وتعالى أو بالحمد لله. والحكمة هنا من تقديم الحمد لله سبحانه وتعالى أن الصورة كلها كما ذكرنا قوامها توجيه القلب إلى نعم الله سبحانه وتعالى وآلائه وإيقاظ القلب من غفلته، ولذلك فهي تذكر جملا كثيرة من بدائع خلق الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه في خلقه، مما يعني لا يجد الإنسان نفسه إلا مدهوشا أمام هذا العجب من خلق الله سبحانه وتعالى، ومشدوها لقوة هذه الآيات وأثرها ووقعها. فناسب أن تبدأ السورة بأن يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، والله سبحانه وتعالى يحمد نفسه لأن الخلق لا يستطيعون أن يؤدوا له من المحمدة ما فرضه عليهم. لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والفاطر هو الخالق الذي ابتدأ الشيء على غير مثال سابق. وأورد المصنف أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها. فقال ابن عباس: فاطر السماوات والأرض يعني بديع السماوات والأرض. عرف هذا، وهذا من فقه وعلمه وأيضا من أدبه وورعه أن يدل على أنه كان يجهل معنى من المعاني، كان يسعه أن يسكت عن هذا ولا يسجل توقفه أو خلاف العلم الذي كان منه، لكن هذا من أدب أهل العلم أنه لا يستنكف أن يقول: كنت لا أدري ما معنى كذا حتى يعني عرفت أو حتى دللت، بل ربما ذكر أن أعربيا كما هنا هو الذي دله على هذا. فاستدل ابن عباس بدلالة اللغة، فالأعربي قال: أنا فطرتها، أنا بدأتها، يعني أنا الذي بدأت حفر هذه البئر فأنا أولى بها. ومن هنا فهم ابن عباس، ليس معنى هذا أن ابن عباس لم يكن يعرف المعنى العام لقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، المعنى العام معروف، لكن هو يريد أن يعرف أصل هذا الباب وأصل هذه المادة، بحيث يكون يعني العلم اليقين وليس العلم العام. عرف هذا من قول الأعرابي: أنا فطرتها. وحينئذ فقولنا فاطر السماوات والأرض في وصف ربنا سبحانه وتعالى المقصود أنه الذي أبدعهما على غير مثال سابق، والذي ابتدأ خلقهما سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. حمد الله تعالى نفسه بأن خلق السماوات والأرض. وما أدراك ما السماوات والأرض؟ سعة واتساعا وما فيهن ومن فيهن. وحمد نفسه أيضا لأنه خلق الملائكة. وما أدراك ما الملائكة؟ رسل الله تعالى الذين يستعملهم في عامة ملكه وخلقه، وسفراؤه بينه وبين رسله من أهل الأرض. فهو سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وتقدم قبل هذا في القرآن كثير من الصور التي تعرضت للملائكة، لكن هذه المرة الوضع يختلف. كل ما تقدم كان يتكلم عن الصفات المعنوية للملائكة، كقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، إلى غير ذلك مما ذكره. لكن هذه أول مرة يأتي وصف حسي للملائكة، هنا وصف حسي يتعلق بتكوينهم الخلقي وليس الخلقي كما تقدم في السور الماضية. هذا وصف خلقي. قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فللملائكة أجنحة يطيرون بها على ما أراد الله تعالى لهم، ليبلغوا أمر الله وينفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الملائكة الأجنحة مثنى، منهم من له جناحان، وثلاث، منهم من له ثلاثة أجنحة، ورباع كذلك. ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في خلق الملائكة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل سادا بين الأفق له 600 جناح، جناحان وثلاثة وأربعة ويزيد عن هذا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا يزيد في الخلق ما شاء أعم من هذا، فهو يزيد في مخلوقاته بعضها على بعض، في صفة بعضها وفي قوة بعضها وفي حسن بعضها على بعض، في زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن أداء هذه الأعضاء كما ذكر بعض السلف في حسن الصوت وغير ذلك. والمقصود الإشارة إلى طلاقة مشيئة الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء ولا يقف أمام مشيئته شيء. إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وفي الآية الجمع بين الخلق والأمر، فقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني رسلا في تدبير أوامره القدرية، ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية أيضا. فالملائكة رسل من الله سبحانه وتعالى للتبليغ الأوامر القدرية، كما يعني أهلكوا بعض القرى كقرى لوط وقوم لوط وغيرهم، وكما فعلوا وفعلوا مما شاءه الله تعالى قدرا، وهم أيضا يبلغون رسل الله سبحانه وتعالى من خلقه بأوامر الله تعالى الشرعية بالوحي والكتاب والشرائع ونحو ذلك. فجمع الله عز وجل هنا بين الخلق والأمر، وهذا شأنه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، هو سبحانه وتعالى بقدرته التي وسعت كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويزيد في خلق الملائكة وفي خلق غيرهم ما يشاء لعموم قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر من عظيم قدرته سبحانه وتعالى التي لا ينازعه فيها أحد ما يوجب التعلق به سبحانه وتعالى وحده والافتقار إليه من جميع الوجوه، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هذا إشارة إلى عموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم غناه وعموم عطائه سبحانه وتعالى، وأنه ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى رحمة بأحد من الخلق، الناس أو غير الناس، فمن ذا الذي يمسك رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يقدر على إمساك رحمة الله سبحانه وتعالى حسية كانت أو معنوية، مطرا نازلا من السماء أو انشراحا نابعا من القلب أو رضا أو سرورا أو ارتياحا أو قوة على الصبر أو غير ذلك، كل توفيق يوفقه الله عز وجل للعبد فهو محض رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت رحمته سبحانه وتعالى فلا يملك أحد من الناس، بل لو اجتمعت الأرض والسماء والدنيا والآخرة والجن والإنس وكل ما يتصور على أن يمسك شيئا من رحمة الله التي قضى إنزالها لعبد من العباد ما استطاع، فلا ممسك له. والعكس، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإذا أمسك الله تعالى رحمته أو سلب الله تعالى توفيقه أو ضيق الله سبحانه وتعالى رزقه أو أمسك ما يتصور من رحمته سبحانه وتعالى، فإن أحدا من الناس كائن من كان لا يملك أن يرسل هذه الرحمة، فدار الأمر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه في القيام من الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الطول والغنى منك غناه وطوله وقوته. وهذه الآية تحتاج إلى وقفات مع النفس كثيرة، وخير لك أن تقف مع نفسك في هذا المعنى من أن تسمع كلام غيرك. تأمل كم مرة أعطاك الله عز وجل يعني شيئا من هذه الرحمة فأعطاك بذلك السرور والرضا والطاقة والقوة والصبر والسعادة وغير ذلك من المعاني، حتى سهل عليك مثل هذا وتعجبت من غيرك ممن لا يفعل فعلك، وإنما هو محض توفيق ومحض رحمة الله سبحانه وتعالى. وكم مرة أنت أيضا نفسك في مواقف ربما يعني وقفت أفضل منها في مواقف أشد، لكنك سلبت هذه الرحمة وسلبت هذا التوفيق، فوجدت من نفسك خلاف ما وجدته في المرة الأولى، وهذا يدلك على أن هذا الأمر باب بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. إذا فتح الله عز وجل باب رحمته عليك فلتهنأ بذلك ولتسعد، وهذا من معاني اليسر والسعادة والفرح والسرور والهناء، مهما سدت الأبواب كلها ومهما غلقت النوافذ كلها ومهما ضاقت المسالك، فإذا أعطاك الله من رحمته قويت على ما لم يقوى عليه أحد. وإذا أمسك الله عز وجل عنك هذه الرحمة، فلو كانت كل الأبواب مفتوحة وكل المسالك نافذة وكل النوافذ يعني يمر منها ما يمر، لكن الله تعالى أمسك رحمته، فما هو إلا الشقاء والعناء والبأساء والضراء والضيق والكرب. وما منا من أحد إلا مر بهذا ومر بهذا، والسعيد من يعني يدرك هذا المعنى حتى يميز ويعرف النافع له من الضار، ويعزز المواقف الإيجابية من سلوكياته ويتحاشى المواقف السلبية. وإلا فالعبد منذ وطئت قدمه هذه الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فهو بين هذين البابين، باب رحمة الله سبحانه وتعالى إذا فتحه أو إذا أمسكه، وهذا يراه في كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. ففي صحتك تستشعر هذه الرحمة مهما يعني ألم بك من المرض، لكن مع فتح هذه الرحمة فإنك لا يضرك شيء، ومهما جاءك من الصحة فإنك تستعمله كذلك في طاعة الله عز وجل، فتصبر في الضراء وتشكر في السراء. فإذا ضاقت أو ضيق الله تعالى عليك أو سلبك توفيقه، فربما لم تحسن أن تشكر وأنت صحيح، ولا تحسن أن تصبر وأنت متضرر. كذلك الولد، ربما كان الولد سعادة على أبيه وربما كان شقاء، وهذا رحمة فتحت أو ضيقت. كذلك المال، ربما كان نعمة سعد بها العبد في الدنيا والآخرة فاستقام وشكر وأنفق، وربما كان نقمة إذا ضيق الله عز وجل رحمته بذلك حتى مع وجوده، فإن العبد قد يصرفه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل مثل هذا في كل النعم، في الجاه والسلطان والمناصب وغير ذلك مما يتصور. ومن أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أن يستشعر العبد هذه الرحمة. إذا أحس بهذه الرحمة فهذا من أعلى معاني السعادة وأعلى معاني الرضا وأعلى معاني السرور. وكذلك إذا أحس باحتجاب هذه الرحمة فهذا أشد ما يكون من العذاب الذي يكون في الدنيا، أن يستشعر العبد أنه يعني محجوب عن رحمة الله، أو أن الله سبحانه وتعالى ضيق عليه رحمته، سلبه توفيقه. هذه نار قبل النار وشقاء قبل الشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني هنا يستشعر العبد إذا رأى مثل هذه الرحمات أن يعني يقول ما قال الأول: نفحة من رضا أسعدت خاطري، فاستنار بها الكون في ناظري، وتمنيت لو دام لي وصلها، علها تزرع البشرى في حاضري. يناجي نفسه بهذه المعاني كل أحيانا، وأنت جالس تستشعر نفحة رضا، تقول يعني القلب يعني يكاد يرقص طربا ويطير فرحا. من أين هذا المعنى جاء؟ من الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأحيانا تستشعر الغم والكرب والضيق حتى أنك تقول: ما أدري من أي شيء أنا مكروب، وما أدري كيف نزل علي هذا الكرب وهذا الضيق، إنما هو باب رحمة أمسك الله عز وجل عنك رحمته، ربما وكلك إلى نفسك، ربما حجب عنك توفيقه. ولا بد أن هذا بشؤم جريرة يعني جنتها يداك، فالواجب أن يراجع العبد نفسه في الحالتين، فيفرح بالحالة الأولى ويعني يتوب ويستغفر من الحالة الثانية. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة معروضة لا يعني يمسكها الله عز وجل عن أحد طلبها أو تعرض لها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فحين لا تجد هذه الرحمة فليس لأن الله تعالى لا يريد، وإنما الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم إلى آخر ما قال، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يدعو إلى دار السلام. لكن حين يضيق الأمر وتمسك الرحمة ويغيب التوفيق فإنما هو بسبب من العبد، وإلا فقد رأينا أولياء الله سبحانه وتعالى في أحلك المواطن وفي أشد المواقف لا تغيب عنهم رحمة الله سبحانه وتعالى، كما لم تغب رحمة الله تعالى عن إبراهيم حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولا غابت رحمته سبحانه وتعالى عن يوسف حين ألقي في الجب أو حين ألقي في السجن، فكان من ذلك التوفيق وكان الصعود والترقي. ولا غابت عن يونس حين ألقي في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فكان الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم غيب في الغار ودخل هو وصاحبه في الغار المظلم وتبعته قريش، وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فلم تغب الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه معاني الرحمة ومعاني الرضا، معاني الأنس ومعاني الانشراح التي يفيد الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. وهذه المعاني يعني يتعرض لها أو يؤتاها من تعرض لها من أنبياء ومن غير أنبياء، فقد رأينا أصحاب الكهف وما حصل لهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذه رحمة ينشرها الله سبحانه وتعالى على أوليائه سواء كانوا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء، وكل من أوى إلى الله عموما أوى الله تعالى إليه برحمته. فنسأله بمنه ولطفه وكرمه وإحسانه أن يفيض علينا من أوسع بركاته ورحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ذكر الله تعالى عباده بنعمه وما أكثرها، وعجب من أقوام يعني يصدون ويصرفون عن هذه النعم مع ظهورها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هذا نداء عام لعموم الخلق من المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار، أما الأوائل فواضح، وأما الآخرون فلعلهم أن يفيئوا ولعلهم أن يراجعوا ولعلهم أن يتبصروا هل من خالق غير الله. والجواب معروف ولهذا لم يحتج إلى الجواب، يعني لا خالق غير الله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء والأرض، كل نعمة نازلة وكل رزق نازل وكل خير نازل فهو من الله سبحانه وتعالى، أو صاعد من الأرض فكذلك مثله. ولهذا قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، يعني كيف تصرفون عن التأمل في هذا المعنى مع وضوحه وبيانه، وأن أحدا مهما كان ما دام فيه مسكة عقل فإنه لو تأمل لا يغيب عنه هذا المعنى. من الذي ينازع في هذه البركات الخارجة من الأرض والنازلة من السماء فيزعمها لنفسه أو يدعيها لولي من أوليائه يتخذه من دون الله سبحانه وتعالى؟ عرف هذا العقلاء والمجانين، لكن إنما هو توفيق من رحمة الله عز وجل التي يفتحها للعبد ألا يغيب عنه مثل هذه الثوابت، فيقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، ويرتب على هذا ما يجب أن يترتب، وهو أنه يفرض بالعبادة وحده، فلا يتقرب بشيء من معاني العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم توجه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت الحال أن كثيرا من الناس مع هذا ومع وضوح هذه الحجج يؤفكون عن هذا الحق المبين، وعلم الله تعالى أن هذا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلمه، فأراد أن يسليه وأن يسري عنه، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، لست ببدع من الرسل ولست أول رسول إلى أهل الأرض يكذبونه، وإنما هذه شنشنة قديمة وعادة ذميمة طالما تكررت فقد كذبت رسل من قبلك، يعني فلك فيهم أسوة، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال وإلى الله ترجع الأمور، فالأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي، وإنما الرسول ما عليه إلا البلاغ. وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كما توجه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتسرية، توجه إلى الناس بعد هذا بالتحذير من عدوهم الأول وذلك الشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني ما وعد الله تعالى من المعاد ومن البعث بعد الموت ومن نشور الأجسام بعد فنائها ومن قيام القيامة بعد انتهاء الحياة الدنيا، هذا كله حق، ولا ينبغي لأحد أن يخرج عن مقتضى هذا الوعد، بل الواجب أن يؤمن به وأن يعمل له. لكن لما كانت العادة أن الإنسان تصرفه الصوارف وتشغله الشواغل وتفتنه الفتن، حذر الله تعالى، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فالدنيا متاع الغرور، وكثيرا ما يغر الإنسان بزخرف الدنيا وتزويقها وفتنها، فحذر الله تعالى منها. لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني وما فيها من طعام وشراب وراحة وهناء ونكاح ولعب ولهو وزينة وتفاخر إلى آخر هذا كله، فإنما هو متاع غرور، متاع زائل، ظل يزول، لا يثبت ولا يبقى عند التحقيق. فالعاقل الذي لم تغره الحياة الدنيا، قال ولا يغرنكم بالله الغرور، وسمي الشيطان غرورا بكثرة إغوائه وكثرة فتنته وكثرة ما يغر ويكذب ويأفك أمام كل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فحذر الله تعالى وأحكم حجته، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ثم أكد هذه العداوة خصوصا مع الشيطان، وبين أنها عداوة قديمة، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا على سبيل التقرير والتأكيد، إن الشيطان لكم عدو، يعني هل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟ هل من عاقل يستجيب إلى عدوه؟ من هذا العاقل الذي يأخذ نصيحته من عدوه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني ليس هناك عاقل يقبل الدعوة إلى أن يكون من أصحاب السعير. وخلاصة دعوة الشيطان أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإذا فالمعنى واضح، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني فلا تتخذوه وليا ولا تطيعوه في شيء مما يأمر به، بل لو ساغ لكل عاقل أن يتعرف أن هذا يرضى عنه الشيطان فخالفه، كان هذا واجب الفطرة والعقل السليم، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالشر ولا ينهى إلا عن الخير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم بين الله تعالى بعد أن ذكر الشيطان ودعوته وتغريره لبني آدم، بين حقيقة حزب الشيطان وهم الذين كفروا، قال الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ما هو إلا الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن اتبع الشيطان فهؤلاء لهم عذاب شديد. وهذا يدخل فيه الذين كفروا وغير الذين كفروا، لكن أول وأشهر وأظهر من اتبع الشيطان في إغوائه الذين كفروا، فذكرهم هنا وذكر أن لهم عذابا شديدا بما عصوا الرحمن وأطاعوا الشيطان. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، غفران لذنوبهم لأنهم غير معصومين ولا بد أن تبدر بادرة، وأجر كبير يعني على طاعتهم لله سبحانه وتعالى. ثم قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهذا على وجه السؤال، الذي لم يذكر له جوابا ليترك كل إنسان يستنبط الجواب على حسب فهمه. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، يعني هذا مفتاح الشر، يعني تعجب من هذا الذي يزين له سوء عمله وهو عمل سيء قبيح، ومع هذا يسلب الله عنه رحمته ويسلب الله عنه توفيقه فيراه حسنا. يزين له الشيطان العمل السيء فيراه حسنا، وإذا راه حسنا يعجب بنفسه ويرضى بحاله ويظن أنه على خير ويحسبون أنهم على شيء، وإذا بهؤلاء من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. هذا نموذج للفاجر الضال الهالك البائر الحائر الذي زين له سوء عمله وهذا قبيح على كل حال، وأقبح منه فرآه حسنا. ويترك السؤال هكذا دون جواب ليشمل كل جواب يتصور، يعني كأنك إذا سمعت هذا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تقول يعني أفهذا كمن أيستوي هذا مع المؤمن التقي النقي، أيستوي هذا مع من يحاسب نفسه على كل عمل يعمله، أيستوي هذا مع من يرجى له الصلاح ويرجى منه التوفيق. والجواب في هذا كله واضح، لا يستوي من زين له سوء عمل فرآه حسنا ومن وفق إلى صحيح القصد وحسن العمل، هذا أمسك الله عنه رحمته والثاني فتح الله تعالى له رحمته. قال الله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني إنما مرد هذا إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من علمه أهلا للهداية الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويضل من علمه أهلا للضلالة بحيث لو عرضت عليه الهداية مرات ومرات فإنه لا ينتفع بها ولا يستفيد منها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن ثم أراد الله تعالى في كونه وقدره إضلال هؤلاء لأنهم لا يهتدون سبيلا، والله سبحانه وتعالى إذن مرد الأمر إليه وليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الله تعالى هو الذي يضل وهو الذي يهدي وليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فإن الله تعالى سلاه أيضا للمرة الثالثة قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تقتل نفسك تأسفا وندما وتحسرا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، يعني قاتل نفسك هما وكمدا وحزنا عليهم، لا تفعل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، الله تعالى أعلم بهم منك، والله تعالى أعلم بدواخلهم منك، والله تعالى أعلم بما يليق بهم منك، وأعلم بحقائق أحوالهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا إن أنت إلا نذير، إنما عليك أو إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر لست عليهم المسيطر، تكرر هذا المعنى كثيرا وهو هنا في نفس هذا الباب، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم أخذ السياق في جولات متتابعة في مجال الكون يستعرض فيها القرآن هنا دلائل الإيمان، وهو يذكر جملا من الآيات الكونية التي من تأملها رجع إلى الله سبحانه وتعالى واستدل بها على ما يليق ويحسن الاستدلال به. قال الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته كذلك النشور. هذه آية معروضة ينبغي أن يعتبر بها المعتبرون، أن الله تعالى يثير السحاب ويسوق إلى البلد الميت الذي سبق في علم الله تعالى أنه بسبب هذا السحاب تحيا به أرض هذا البلد، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأحيينا به الأرض بعد موتها. وهذه صورة يعني من تكرارها صورة ساذجة معروضة الكل يراها والكل يوقن بها بحيث لا يختلف حولها اثنان ولا ينتطح حولها عنزان، لكنهم يختلفون في النشور. فالله تعالى يقول كذلك النشور، يعني كذلك نشور الأجساد وبعثها بعد موتها، كما أن الأرض الميتة تخرج نباتها بهذا المطر النازل من السماء بإذن الله. فإن الله سبحانه وتعالى هو نفسه بقدرته سبحانه وتعالى يحيي هذه الأجساد بعد موتها ويعيدها خلقا آخر، وهو أهون عليه. فالذي أنشأ النشأة الأولى أيسر عليه أن ينشئ النشأة الآخر، ولهذا قال هنا كذلك النشور، وفي هذا تقرير لقضية البعث التي هي من أهم القضايا التي عني بها القرآن المكي. وذكر المصنف هنا الحديث المشهور: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، يعني آخر عظم من ظهر الإنسان، منه قال منه خلق ومنه يركب، وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى الذي يعني يريد أن يدل على الأسباب، وإلا لو شاء الله تعالى لبني عجب الذنب أيضا وهي آخر عظمة من عظام الظهر وأعاده من غير شيء سابق، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى وقضى. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة، وهذه العزة يعني إنما هو معنى قلبي في الحقيقة قبل أن يكون معنى حسيا، معنى يكون في القلب قبل أن يطفح على الجوارح. إذا استعلى هذا المعنى في القلب وظهر استعلى به الإنسان عن السفاسف وعن الشهوات وعن الأشياء وعن الرغبات وعن المطامع، فكان عزيزا في داخل نفسه وفي قلبه، وحينئذ يوفق إلى أن يعرف أسباب العزة الحقيقية ووسائلها، وحينئذ يطلبها من صاحبها وممن هي عنده فيوفق في إصابة العزة. فإن العزة لله جميعا، إنما تطلب العزة من الله سبحانه وتعالى. من عرف معنى العزة في الحقيقة وكان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني منه تكون العزة، وبطاعته تكون العزة، وبإخلاصه في عبادة الله عز وجل يحصل له مقصوده من هذا العز وهذا التمكين وهذا الشرف الذي يريده، وبدون ذلك لا يكون اعتزاز ولا يكون فخار، وإنما يكون السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والآية يعني تحتمل كثيرا من التأملات ومن الوقفات، خصوصا في أزمنة الهزيمة التي تمر بها أمتنا، فإننا نرى الناس يعني ليس أفرادا فقط بل ربما أمما وجماعات يبحثون يتسولون معاني العزة وليست بعزة في الحقيقة، كما نرى الآن يعني أمم العرب مع الأسف بل أمم المسلمين جميعا يبحثون عن العزة في ميدالية ذهبية في دورة أولمبية، ويعني يعقدون من يعني الأفراح ما هي في الحقيقة أتراح، يسخر منا والله ما أشد ما يسخر منا الأمريكان والروس والصينيون. أمريكا أكثر من 130 ولا أكثر من أضرب الحدد، وروسيا أكثر من 90 والصين أكثر من 80 ميداليات، يعني خذ وإحنا قلنا ميدالية واحدة ذهب يعني كدنا أن نموت من الفرح كما لو كنا دخلنا الجنة. نبغي بهذا العز، نظن أن هذا هو العز ونفخر ونقول يعني إحنا عندنا المصارع العمل، وفي النهاية شوية ناس سفلة من سفلة القوم. ما أين هذا؟ أين هؤلاء المصارعون منذ قامت هذه الدورات؟ هل طلب بهذه المصارعة يعني إعزاز الدين؟ هل رأينا مصارعا جاهد في سبيل الله من هؤلاء؟ أو رأينا لاعبا من هؤلاء يعني سعى في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، أم أنه لاعب يلعب ويلهو لنفسه لأجل المال ولأجل الهوى ولأجل الشهرة ولأجل التاريخ، ثم نزعم نحن أن هذه عز ونقول عندنا البطل ومنا يعني فلان وفلان وفلان؟ هذا بحث عن العزة في غير موطنها. ولو عرف الإنسان معنى العزة لما يعني أو لو عرفت الأمة مع الأسف كلها معنى العزة لما نحت هذه المناحي الخبيثة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أسبابها عنده ووسائلها تطلب منه سبحانه وتعالى. ليست العزة في شهوة من الشهوات أو في مطمع من المطامع أو في مطمح من المطامح أو في ميدالية من الميداليات أو في دورة من الدورات أو في انتصار في لعب أو في لهو أو نحو ذلك، ليس هذا مجال العزة. وإنما قال الله تعالى وهو يفتينا في معنى العزة، قال فلله العزة جميعا، يعني من لزم طاعة الله فإن الله تعالى هو الذي يعطيه الشعور بهذه العزة، وإلا فقد قال الله تعالى في شأن المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وذكر السبب، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، يعني كيف يفعلون هذا؟ قال فإن العزة لله جميعا، فكيف نذهب نبتغي العزة في دورة من الدورات في بلد من البلاد ونقول يعني نحن غلبناكم وأنتم غلب، يعني صرنا في الهواء سواء كما يقولون هم، يعني ليس عندهم دين وليس عندهم، يعني هم صادقون مع أنفسهم في الحقيقة، هذا بالنسبة لهم عزة فعلا. لماذا؟ لأن ليس لهم شيء من الآخرة، وليس لهم معرفة بالله سبحانه وتعالى ولا بحدوده، وليس لهم إلا هذه الدنيا القصيرة وقد رضوا بها. أما نحن المسلمين فشأننا خلاف ذلك. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن العزة فلله العزة جميعا. ثم ذكر أسباب العزة، ما أسباب العزة؟ إذا أردت أن يكون لك اعتزاز وأن تكون عزيزا فسبيلك إلى هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من خلال الكلم الطيب والعمل الصالح تتحقق العزة، العزة تكون بالكلم الطيب أو ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مواطن العزة التي تكون من ذكر الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد، لأن هذا كله يصعد، وما دام يصعد فإن الله تعالى يعطيك مكانه اعتزازا، من عرف كيف يذل لله سبحانه وتعالى كيف يحقق عبودية الله فهذا أعظم ما يكون من العز. ولهذا أشرف الناس الأنبياء وأشرفهم أولو العزم من المرسلين وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا المعنى، تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى عليه بهذا، سبحان الذي أسرى بعبده في أعلى المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أعلى مقامات أشرف الناس إنما تكون في عبودية الله وفي تحقيق هذه العبودية. قال والعمل الصالح يرفعه، كما أن الكلم الطيب يصعد إلى الله فإن العمل الصالح يكون سببا في رفع الكلم الطيب، وإلا من ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه كيف يصعد عمله إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلولا العمل الصالح من العبد لما رفع الكلام، وإلا لو تصورت رجلا يقول كلاما طيبا ولا يؤدي فرائض الله ولا ينتهي عن الزواجر والمناهي ولا يعظم الحرمات كيف يرفع عمله؟ فالعمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب إليه إلى الله تعالى، إليه يرفع الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبمعجون العمل الصالح والكلم الطيب تكون العزة التي هي من الله، فلله العزة جميعا. وبخلاف ذلك أو بطلب العزة من غير الله في العادات والأعراف والألعاب وصنوف اللهو وتقليد الكافرين وغير ذلك لا يكون إلا الذل والعار والشنار، وهذا الذي نجنيه في الحقيقة صباح مساء، فإنهم لم يرضوا عنا بل يسخرون منا ويقولون يعني كيف أمة من الأمم تفرح بميدالية واحدة، فنحن عندنا مئات الميداليات وننشغل بشيء آخر، ننشغل بأمور كبيرة. لماذا ينشغلون؟ ينشغلون بتضييع مقدساتنا ويعني إذلالنا وتركيعنا والصراع الحضاري الذي بين ديننا وبين دينهم، شتان بين ما هم فيه وما نحن فيه. هم يعني عرفوا طريقهم ونحن ما زلنا لم نعرف طريقنا، مع أن طريقنا أوضح من طريقهم لمن تأمل، ففينا كتاب الله وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بسنته، وليس عندهم إلا يعني الأماني الكاذبات، لكن يعني عندهم من الحزم ومن التصميم والإصرار ما ليس عندنا، وعندنا من تنكب منهجنا وتضييع شريعتنا ومخالفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما بلغنا من شؤمه أن وصلنا إلى ما نحن فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هناك حل إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تراجعوا دينكم. الواجب أن يراجع المسلمون دينهم وأن يرتبوا أولوياتهم ترتيبا صحيحا، وأن يعرفوا أهدافهم، وأن يهبوا للدفاع عن الكرامة والمجد والدين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن هذا كائن كائن، لكن إما أن نفعله نحن فنسعد به، أو يعني نتولى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما دين الله تعالى فهو محفوظ. قال الله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لما قال من كان يريد العزة قال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يمكرون ضمنها معنى يدبرون، يعني والذين يدبرون السيئات لهم عذاب شديد، والمقصود المرؤون بأعمالهم، أو الكافرون أو المشركون أو المجرمون أو المخالفون لمنهج الله سبحانه وتعالى، المتنكبون لطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مكروا مكرا، ومكرهم بالسيئات الله سبحانه وتعالى يسيبهم عليه عذابا شديدا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، يعني من جراء مكرهم وسوء تدبيرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكر أولئك هو يبور. هذه بشارة من الله تعالى بأن مكرهم مهما مكروا وكيدهم مهما كادوا وأفعالهم الفاجرة والكافرة مهما يعني طالت وكثرت، فإنها إلى بوار وإلى هلاك وإلى زوال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الباطل إلا لجلجا وإن طال شيئا، ولا يجعل الحق إلا أبلج، وتكون العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى: وهو يذكر بنعمه وآلائه وآياته في خلقه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. خلقكم من تراب، يعني ابتدأ خلق أبيكم الأول من تراب، هكذا خلق آدم صلى الله عليه وعلى نبينا. ثم من نطفة، يعني ما جاء بعد آدم كان من نطفة، من سلالة من ماء مهين، من النطفة التي تخرج من بين الصلب والترائب ويكون منها الخلق، من نطفة أمشاج. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته، وهذا تذكير بنعمه وبقدرته وبخلقه، وبأن الإنسان إنما هو مخلوق بتقديره سبحانه وتعالى. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا إشارة كما أشار إلى خلقه سبحانه وتعالى، وعجب من خلق الإنسان الحي من هذا التراب الميت، وهذا فيه إشارة إلى قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات. ذكر أيضا علمه الشامل المحيط الذي ليس له حدود، قال: وما تحمل من أنثى، أي أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، أي أنثى تتصور، من أنثى الإنسان أو الحيوان، طيرا كان أو سمكا أو حشرة أو زاحفة أو غير ذلك، كل هذا مما نعرفه ومما لا نعرفه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هو الذي يعلم هذا، لا يخفى عليه منه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن عظيم علمه سبحانه وتعالى قوله بعد هذا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني مهما زاد من عمر شيء من الأشياء، بشرا كان أو حيوانا أو حتى يعني حجرا أو غير ذلك، كل شيء يتصور له عمر، فما يزيد عمر شيء أو ينقص من عمره إلا في كتاب، وذلك شأن الله سبحانه وتعالى. ليس أحد قضى الله له طول العمر إلا ويبلغ ما قدر الله عز وجل له من ذلك، ولا ينتهي إلا إلى الكتاب الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وليس أحد قدر الله عز وجل له قصر العمر إلا وهو بالغ هذا العمر، لا يزاد فيه ولا ينقص، فينتهي كل واحد إلى كتابه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى الناس منهم من يعيش المئة والمئات من السنين على الأقل في أزمنة مضت، ولا يكاد أحد يعني في زماننا هذا يعني يجاوز المئة إلا قليلا، في حين ترى بعض الناس يعني يموت من قبل أن يولد، أو يولد لحظات ثم يموت، أو يبقى أياما أو شهورا أو أسابيع. كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى في كتاب سبق من الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا الحديث المشهور: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني وهو متعلق بهذا المعنى. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إما على المعنى العام أن من زاد عمره فهو عند الله كذلك، ومن نقص فهو عند الله كذلك. ولا بأس أن يكون أيضا تعرض لهذا الحديث: أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. والمقصود مما ذكر العلماء هنا أن هذا يدل على البركة، فهذا أيضا معنى صحيح. فإنما يزيد العمر أو ينقص إما زيادة حسية سبقت في علم الله، وهذا وارد، وقد يكون أيضا المقصود بالزيادة والنقصان البركة. فإن الإنسان ربما يعني كما قال بعض أهل العلم: رب ساعة تعدل عمرا، ساعة واحدة تعدل عمرا، بما يحتشد فيها من الأفكار والمشاعر، وبما يعني يتم فيها من الأعمال والآثار. وعلى العكس رب عام يعني عام كامل يمر خاويا فارغا لا حساب فيه في ميزان الحياة، ولا حظ له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد. فالبركة معتبرة هنا، وكلا المعنيين صحيح. فالبركة أو محق البركة تزيد في العمر أو تنقص فيه زيادة معنوية وليست حسية، على أنه أيضا يرد الزيادة الحسية عموما كما قال الله تعالى هنا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. ويتصور أيضا الزيادة الحسية أيضا في نفس الحديث الذي معنا: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ويكون معنى الزيادة الحسية في الحديث أن الله تعالى علم بعلمه القديم أن فلانا سيصل رحمه، فبسط له رزقه ونسأ له أجله، وقدر له فيما لو لم يصل رحمه رزقا أقل وعمرا أقصر، لكنه في النهاية يعلم أحواله سبحانه وتعالى بعلمه القديم، فلا يخط في اللوح المحفوظ إلا ما يوافق علمه سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين إذن صحيح. قال الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والمقصود أن الله تعالى أحصى كل شيء وعده عدا، ولهذا قال: إن ذلك على الله يسير، يعني يسير عليه وسهل منه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكر قدرته وخلقه للأشياء التي قد تكون متضادة. قال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، يعني لا يستوي البحر المالح والبحر العذب، وقد خلق الله عز وجل الاثنين بحكمته ولما يترتب على هذا من المصالح للعباد. هذا عذب فرات سائغ شرابه، المقصود الأنهار عذبة وماؤها يعني ينفع الشاربين وينفع الزارعين أيضا، وله من المنافع ما عرف بمنافع الأنهار والماء العذب. وهذا ملح أجاج، يعني هذا من ملوحته أن صار مرا زعاقا، وهذا أيضا له مصالح، ومنها ألا يفسد الهواء المحيط بالأرض، وإلا لو كان الماء كله عذب لفسد الهواء المحيط بالأرض، لكن جعل الله عز وجل البحار تحيط باليابسة لكي يصح الهواء، وأيضا لأن البحر ساكن وليس جاريا كالأنهار، الأنهار جريانها يجددها وبالتالي لا تتغير مع الجريان، لكن البحر ساكن، فلو كان ساكنا وعذبا لأنتن، لكن كان البحر مرا زعاقا أو ملحا أجاجا كما ذكر الله تعالى، لأن الملوحة تمنعه من التغير، وبهذا قامت الدنيا إلى اليوم وإلى أن يأذن الله تعالى بخرابها على هذا النظام السليم الذي لا يكون منه اختلاف ولا يكون معه ضرر، والذي يحقق مصالح العباد كما أراد الله سبحانه وتعالى. والمقصود التأمل في قدرته تعالى على خلق المتضادات، وفي حكمته تعالى أن جعل هذا لمصالح وجعل هذا لمصالح سبحانه من حكيم من عليم. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، يختلفان في هذا ثم يتفقان بعد هذا في أمور أخرى. قال ومن كل تأكلون لحما طرية، فنحن نأكل اللحم الطرية عن السمك من هذا ومن هذا، وهذا سمك الأنهار وهذا سمك البحار، وهذا له خصائصه وهذا له خصائصه، وهذا هناك من يحبه ويشتهيه، وهذا من يعني يقدمه ويفضله. وتستخرجون حلية تلبسونها، يعني يستخرج من البحار أيضا ما هو معروف من الحلة والحلي من اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك، كل هذا إنما يخرج من البحار. قال وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني ولو تأملت أيضا في انتفاع الناس بهذه البحار والأنهار من خلال الفلك المراكب التي تشق الماء بمقدمها الذي يعرف بالجؤجؤ، يعني صدر الباخرة أشبه بصدر الطائر، تسير الباخرة والسفينة تشق الأرض وتمخر عباب، تشق البحر وتمخر عباب الماء على هذا النحو. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضل، يعني لتنتفعوا وتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارات وتدوير الأرزاق والانتقال من قطر إلى قطر وطلب الرزق من بلد إلى بلد. ولعلكم تشكرون بعد هذا، هل يشكر الإنسان هذا الذي سخره الله عز وجل له من البحار العذبة والأنهار، الأنهار العذبة والبحار الملحة وما يترتب عليها من مصالح ومنافع؟ لعلكم تشكرون، ما أكثر أو ما أكثر من يضيع منه هذا الشكر ويتصرف مع هذه المخلوقات وهذه الآيات كما لو كانت حقا مكتسبا جاء به أبوه إليه، ويعني ليس هناك منة لأحد بل المنة كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هذا تتمة للعرض المستمر للآيات الواضحات وجولة في المجال الكوني يذكر الله سبحانه وتعالى من قدرته وبديع خلقه وإحكام صنعته. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار حتى يأتي وقت الغروب، ويولج النهار في الليل ويدخل النهار في الليل فترى شروق الشمس، فمن الليل يولد النهار ومن النهار يولد الليل، ويدخل هذا في هذا فيطول ثم يدخل هذا في هذا فيطول، يدخل الليل في النهار فيطول الليل في فصل، ويدخل النهار في الليل فيطول النهار في فصل، ويعتدلان في فصل ثالث وهكذا. وهذا كله لحكم عظيمة من يعني أظهرها بالنسبة لنا بنظرتنا الساذجة، لو لم يكن إلا دفع الملل الذي يعتري الإنسان من الأمر الراتب الذي يلزم حالة واحدة لكفى ذلك نعمة والله. فنحن الآن أو نحن قريبا كنا ننتظر الصيف، الآن جاء الصيف وكوانا بحره وببعض ما رأيناه، فنحن نتشوف للشتاء نقول متى يأتي الشتاء ولا نستحي، وإذا جاء الشتاء نقول يعني متى يأتي الصيف، والإنسان هكذا يعني ملول بطبعه. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سخر الله الشمس لمنافعها المعروفة وسخر الله القمر لمنافعه المعروفة، وكل هذا يجري لأجل مسمى. وفي ظل هذه المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة يعقب الله تعالى على هذه الآيات بتقرير حقيقة الربوبية، قال ذلكم الله ربكم، يعني ينبغي أن تؤدي هذه الآيات كلها إلى الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم أيضا ما يلزم ذلك من ألوهيته سبحانه وتعالى وتوحيده بالعبادة. ولهذا قال ذلكم الله ربكم، يعني هو الذي فعل هذا وخلق هذا ولا ينازع أحد في هذا. ثم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فذكر أيضا أن كل دعوة للشرك فغي وخسار وفساد وباطل من القول وزور. والذين تدعون من دونه يعني من الأنداد والأصنام والآلهة المزعومة التي تقربون إليها من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون مجرد الملك، فكيف بهذا الذي تقدم من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. والقطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، والعرب كانوا مرتبطين بهذه البيئة، ومن أشهر أشجارهم النخيل، وكانت تضرب الأمثلة لكل شيء في النخيل. وجاء القرآن على نفس المعنى، هنا قال ما يملكون من قطمير يعني اللفافة التي تكون حول نواة التمرة، ومرة أخرى مثل بالفتيل وهي الفتيلة التي تكون على النواة، ومرة أخرى مثل بالنقير وهي النقرة التي تكون في رأس النواة التي يخرج منها هذه القشرة الصغيرة. والمقصود بهذه الأمثلة كلها الإشارة إلى التفاهة، وأن هذه أشياء يعني ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة، ما يملكون من قطمير، يعني هذا أقل ما كان عندهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وإذا لم يملكوا القطمير فمن باب أولى لا يملكون حياة ولا موتا ولا نشورا ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون يعني أن يكونوا آلهة يتخذون من دون الله. ثم استطرد فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هذه الآلهة التي اتخذتموها من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني لو دعيت فإنها لا تسمع لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ولو فرضنا أنهم سمعوا فإنهم لا يملكون الإجابة ولا يقدرون على الاستجابة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تكون البراءة يوم القيامة من هذه الآلهة ممن عبدوها، وذلك كما ذكر الله تعالى في براءة الملائكة وبراءة الجن وبراءة إبليس نفسه ممن عبده وأطاعه من دون الله. قال ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا أحد ينبئك كما ينبئك الخبير، إذا أردت أن تعرف الأمر فاسأل به خبيرا كما قال هنا ولا ينبئك مثل خبير، والمقصود الإشارة إلى نفسه سبحانه وتعالى، وأنه الخبير بعواقب الأمور لأنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل، وكأنه يقول هو أعلم بهذا الواقع بواقع الآلهة وقدرتها وعجزها وضعفها وما يكون منها يوم القيامة من البراءة ممن عبدها. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم وصل هذا المعنى بقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وسر وصل الآية بما قبلها من التهكم بالأنداد تذكيرهم بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني قال قبل هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، تهكم بالآلهة المزعومة. ولهذا عطف على هذا المعنى أنه إذا كانت هذه الآلهة لا قيمة لها بحيث يبلغ مبلغها إلى استحقاق التهكم على هذا النحو، فمن الذي يلجأ إليه ومن الذي يصمد إليه ومن الذي يلاذ به ومن الذي يطلب منه؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فما أفقر الإنسان إلى ربه وما أغنى الله سبحانه وتعالى عن كل أحد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل معاني الفقر عند الإنسان، فالإنسان فقير إلى الله في إيجاده، فلولا الله تعالى ما أوجده وما وجد إلا بإيجاد الله، وهو فقير في إعداده فهو الذي أعده وخلقه هذا الخلق وأوجد فيه هذه الأعضاء والجوارح والقوى، وهو فقير أيضا إليه في إمداده هو الذي أمده بعد أن أوجده وأعده أمده بالرزق والنعم، وهو فقير إلى الله بعد هذا في صرف النقم عنه ودفع المكاره، فقير إلى الله في تربيته فهو الذي يربي عباده بأصناف النعم، فقير إلى الله في تألهه وفي حبه له سبحانه وتعالى، فقير إلى الله في أنه يعلمه ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، فقير إليه بكل معاني الفقر، فقر ذات فقير من حيث هو إنسان فقير بذاته إلى الله، وبقدر هذا الفقر سيكون الغنى من الله سبحانه وتعالى، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يناجي ربه ويصف شأنه بهذا الوصف المعروف، قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فكما أن الله تعالى غني بذاته، فالإنسان كل إنسان فقير بذاته، وكما أن الله تعالى يجمع كل ما يتصور من معاني الغنى، فالعبد أيضا فيه كل ما يتصور من معاني الفقر. والمؤمن لا يزال يشاهد فقره، ولهذا أغنى الناس من عرف كيف ينظر إلى معاني فقره، وكان أعظم الناس هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول: ما منكم أحد يدخله عمله الجنة، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فملاحظة الفقر من العبد هذا مما يعني يجلب له الغنى في الحقيقة، ولهذا كلما كان العبد أضعف ديانة وأضعف إيمانا يعني لم يلاحظ هذا الفقر، بل ربما ظن نفسه شيئا، وربما ظن نفسه غنيا، وربما يعني حسب أنه يملك ويقدر ونازع الله تعالى في ربوبيته، هذا من جهله، وهذا يعني من غبائه وعدم توفيقه. ومهما كان الإنسان يعني موفقا ودينا ويعني مهديا، لحظ من معاني فقري الكثير والكثير، وكلما لحظ فقره عرف غنى الله سبحانه وتعالى، وأغناه الله سبحانه وتعالى بهذا الفقر. فالفقر إلى الله هو الغنى الحقيقي، ولهذا قال: والله هو الغني الحميد، المنفرد بالغنى وحده، والمحمود على غناه، والمحمود في جميع أحواله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني لو شاء الله تعالى لفعل ذلك، أذهبكم وأتى بخلق جديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: وما ذلك على الله بعزيز، يعني لو أراد الله تعالى لم يعز عليه ولم يشق عليه، فإنه لا يعجزه شيء في الدنيا ولا في الآخرة، في الأرض ولا في السماء. هذا غضب من الله تعالى على من اتخذ الأنداد من دونه، ولهذا من جراء هذا الغضب يقول هذا القول الذي فيه هذا التشنيع وهذا التهديد: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني يوم القيامة لا تزر وازرة، يعني لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، يعني اسم الوازرة يعني الآثمة من الوزر، لا تزر وازرة يعني لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، يعني اسم نفس أخرى. وهذا خلاف ما يفعله الجبابرة، فالجبابرة عندهم النظام المعروف أن الحسنة تخص السيئة تعم، هذا نظام الجبابرة. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحاسب الناس بالقائمة، جماعة بتوع طنطة كلهم في قائمة واحدة زي بتوع الحزب الوطني مثلا ولا الحزب، لا، وإنما حاسبهم بالأفراد فردا فردا، وكل عامل وعمله وفي حدود كسبه وتكليفه، وهذا من إقامة العدل من الله سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأكد هذا المعنى، قال: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. وإن تدعو مثقلة، المثقلة يعني النفس المثقلة بالآثام والأوزار، يأتي الإنسان يوم القيامة ونفسه مثقلة محملة بالآثام والأوزار. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، ماذا يفعل حينئذ؟ يدعو غيره يحمل معه وزره، قل له: تعالى شيل معايا انا مش قادر، المعاصي كثيرة والذنوب، خد لك شوال ولا شوالين، ولا خد لك يعني قنطار ولا قنطارين، لا يحمل منه شيء، ما احد يعني يجيبه ولا احد يعني يرد عليه ولا احد ينشغل بمصيبته، اذ الكل منشغل بمصيبة نفسه. والمصنف اورد هنا بعض الاثار، يعني الرجل يأتي يوم القيامة فيقول لولده: اي ولد كنت لك؟ فيثني خيرا، اذا مجرد السؤال الجواب سهل. ثم يقول: إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. أنا واقف الميزان بتاعي على حسنة واحدة، ممكن يا ولدي يا زوجتي يا أمي يا أبي، ممكن بس حسنة واحدة، حسنة قليلة ستمنع فعلا يعني بلاوي كثيرة. نعم. فيقول الولد: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكن يتخوف مما تتخوف منه. وتقول الزوجة ما أيسر ما طلبت كلام، لكن في الحقيقة أنا أتخوف مما تتخوف منه. وتقول الأم يا ولدي ما أيسر ما طلبت، لكني الكل منشغل بنفسي. وهذا الفرق بين الدنيا وبين الآخرة. بينما في الدنيا الإنسان ممكن يفدي أمه بروحه، والأم تفدي ولدها بروحها، والإنسان يتكلم هذا كلام ساعة الحقيقة قد لا يفعل، لكن الأم تفعل في الحقيقة بمعاني الأمومة التي هي. أما في الآخرة أبدا ما أحد يصدق ولو كان ما كان. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، مهما كان شفيعا وحميما وصديقا وأما أو زوجا أو أبا، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا. يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد، ولو على أبيه أو أمي أو زوجي أو ولده، حتى يأخذه. لو ساغ له أن يأخذ من أبيه أو تأخذ من ولدها أو من زوجها لفعلت، فكيف يطلب منها شيئا من هذا؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، يعني إنما ينتفع بهذه المواعظ المزلزلة للقلوب في الحقيقة من يخشى الله تعالى بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب، ولم يروا ربهم لكنهم عرفوه بآثاره وبما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، فخافوه بالغيب سبحانه وتعالى. ومن صدق هذه المخافة أن قاموا بالواجبات وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني من عمل صالحا يعود أثر زكاة روحه ونفسه على نفسه. وإلى الله المصير المرجع والمآب. ثم عقد بعض المقارنات بين طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر، وأنه لا يستوي الكفر ولا الإيمان ولا الحق والباطل ولا الثواب والعقاب ولا المؤمن والكافر، كل هذا يعني إنما يختلف اختلافا شديدا. والمقصود الإشارة إلى أن هناك صلة بين طبيعة الإيمان وطبيعة ما ذكر من النور والبصر والظل والحياة، وبين طبيعة الكفر وطبيعة ما ذكر من أضداد ذلك من العمى والظلمة والحرور والموت. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأعمى والبصير مثلا للمؤمن والكافر، هل يستويان مثلا؟ هل المؤمن كالكافر؟ أبدا لا يستويان. ولا الظلمات ولا النور، يعني لا يستوي الحق والباطل، والنور هو الحق والظلمات هي الباطل. ولا الظل ولا الحرور، الظل الثواب الذي يرتع فيه هذا العبد ثواب العمل، والحرور يعني ما يكون من الحر والشدة والضنك والضيق والعقاب الذي يكون فيه الغافل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الأحياء بإيمانهم المؤمنون والأموات بكفرهم. وكما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة كذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون، لا يستوي الأبرار والفجار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذا التقرير لشيء ينبغي أن يكون مستقرا في نفس كل أحد. فالمؤمن سميع بصير يمشي في نور على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة إلى أن يضع رجله في الجنة، والكافر أعمى وأصم يمشي في ظلمات في غواية يرتع ويضل إلى أن يستقر قراره في النار والعياذ بالله، وليس شأنهما واحدا أبدا. ولهذا قال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يسمع من يشاء يعني سماع الفهم والقبول، ليس كل سماع بسماع. إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وسماع قبول وسماع هداية وسماع استجابة، وإلا فما أكثر من يسمع كلام الله تعالى من الكافرين ولا يستجيب، سمع وما سمع. ولهذا قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أموات القلوب لا تسمعهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا ينتفع الأموات بعد موتهم في قبورهم، فكذلك لا ينتفع الكفار وهم في قبورهم التي حبست عنهم نور الإيمان والوحي والرسالة، إن أنت إلا نذير مرة رابعة أو خامسة من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشق عليه أن يرى من أمته أحدا يكفر بالله تعالى. وكان يود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لو اهتدى الناس جميعا، لكن هذه حساباته، والله تعالى من وراء ذلك أحكم وأعلم. إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني قضى الله تعالى في كل ما سبق من الأمم أن يكون في كل أمة نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سلاه مرة خامسة أو سادسة قال وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، يعني تعزى بمن سبقك وتأسى بمن سلف من أنبياء الله، فقد كذبوا كما كذبت. وقد جاءت هؤلاء السابقين جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات، وبالزبر وهي الكتب، وبالكتاب المنير يعني البين الواضح. وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر، وإنما حتى يلزم أن يكون لكل رسول يعني كتاب ونحو ذلك، وإنما المقصود أن بعض الرسل جاء بهذا وبعض الرسل جاء بهذا، وبالتالي نخرج من أنه لا يلزم أن يكون عند كل رسول كتاب. وجوز أيضا أن يكون المراد بالجميع واحدا، يعني أن يكون الكلام على ظاهره والعطف لتغاير الأوصاف. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، يعني المقصود هذا العطف لتغاير الأوصاف، يعني هو نفس الذي جاء به كل رسول هو في نفس الوقت هو يعني كتاب منير، وهو آيات بينات، وهو زبر، المعنى كله واحد. والمقصود الإشارة إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما وقع معه من التكذيب قد وقع مع من قبله، ثم تثبيته ببيان العاقبة. قال ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير، يعني لما أخذت الذين كفروا من كل أمة كذبت رسولها، وسيكون هذا في أمتك أيضا، فكيف كان نكير، يعني كيف رأيت إنكاري، كيف رأيت عاقبة هؤلاء المجرمين، وكيف رأيت سوء مصير هؤلاء المكذبين. وهذا فيه من التهويل والتعظيم ما يظهر، فكيف كان نكير. وهذا موطن يحسن أن نقف عليه، والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الآية هل هي من الآيات السبع المنجيات؟ حقيقة هذه المسألة جديرة بالكلام عليها، وهذا جيد السؤال. ما في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نص إن في آيات معينة يعني تختار من صور معينة، السبع المنجيات والسبع المهلكات وبعض كثير من الأوصاف التي ينحلها الناس لبعض الآيات، هذه أمور توفيقية من اجتهاد بعض الناس، فلا صح أن يقال هذا يقينا أنه كذا أو هذا يقينا أنه كذا، لأنه ليس فيه توقيف ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الناس قد يرى في آية من الآيات معنى جميلا يتعلق به هذا المعنى الصحيح. فإذا قلنا هل هذه الآية من السبع المنجيات، ليس هناك دليل على هذا ولا توقيف على هذا، ولو كان فيها معنى المنجيات فالمنجيات كثيرات، ليست سبعا ولا سبعين بل كثير، بل القرآن كله منجٍ من عذاب الله سبحانه وتعالى لمن قرأه وعمل به. فتخصيص ان هذه آيات كذا وهذه آيات خاصة بكذا وآيات خاصة بكذا، هذا أمر يعني مما قاله بعض الناس من غير توقيف، فلا يقال هي من السبع المنجيات أو ليست من السبع المنجيات، لكن يقال هذه الآية يعني ظاهرة الأثر وقوية التأثير، ومن قرأها وتأملها واعتقد في هذه المعاني ويعني حاول أن تغمر هذه المعاني قلبه انتفع ولا بد. إمساكية فيها سبع آيات يقال عليها سبع منجيات تنجيكم نفس الكلام، لا هذا صحيح ليس من هدي السلف مثل هذه المسائل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وجه التضاد في الآيتين، بس أسأت لما قلت وجه التضاد، لو قلت يعني كيف نجمع بين الآيتين قد أحسنت، أما تقول لي ما وجه التضاد، يبقى أنت بتثبت أن في تضاد وما في تضاد إلا في ذهنك أنت، وذهنك أنت هو المتضاد وليست الآيات متضاد، يعني لا تعدي هذا الخطأ إلى غيرك. ولكن الأدب أن تقول كيف الجمع بين الآيتين، والجمع ظاهر والحمد لله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أما قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني لا تحمل نفس آثمة اسم غيرها، وهذا هو الأصل. وأما ما ورد من آيات قد يشكل فهمها مع هذه الآية، وأبلغ من الآية التي ذكرت قول الله تعالى، هناك آية أبلغ من هذه وسنجيب عن هذه أيضا، سورة العنكبوت. على كل حال قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه أقوى مما ذكرت، ولا يحملن أثقالا وأثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ما ذنبهم؟ يحملون أثقالا مع أثقالهم وهم لم يفعلوا هذه الأثقال، فيكون الجواب هنا أنهم حملوا أثقالهم وأثقالا أخرى مع أثقالهم بسبب أنهم دعوهم إلى هذا الباطل، فحملوا أثقالا على اسمهم وحملوا أثقالا مع أثقالهم بسبب دعوة غيرهم إلى الاسم. وعلى هذا أيضا تنزل الآية التي ذكرت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، الفتنة والعقوبة لا تصيب الظالمين فقط وإنما تصيب غير الظالمين، فما ذنب غير الظالمين؟ ذنب غير الظالمين أنهم تركوا الظالمين يظلمون وكان يمكنهم أن يمنعوهم فلم يمنعوه، وإذا فهم مشاركون. أما لو تصورت أن رجلا لم يقصر فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى، فيكون الأصل لا تزر وزرة وزر أخرى. ومتى تزر وزر أخرى؟ لا تزر أصلا وزر أخرى، وما جاء مما يفهم منه هذا فهو محمول على أن هذا الذي تحمل اسم غيره لأنه دعاه فأخذ اسم الدعوة إلى الباطل، فلما عمل المزعو بالمعصية كان الداعي له مشاركة في أنه دعا أو لأنه سكت عليه، فلما سكت عليه وكان يمكنه أن يمنعه ولم يمنعه كان سكوته على المنكر أيضا عملا يستوجب العقوب. أظنها صارت ظاهرة. ولهذا في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مجرد عدم التناهي عن المنكر هذا فعل، ما تقول لي أنا مات أنا كنت ساكت أنا ماليش دعوة، لا أنت مشارك، مشارك في أنك كان يمكنك وكنت تستطيع أن تقول دع هذا فإنه لا يحل لك، اتق الله سبحانه وتعالى، عظم حرمات الله، اترك هذا المنكر، أنا أنصحك في الله سبحانه. ولم تفعل، فلما لم تفعل لم يتمعر وجهك لله تعالى، غضب الله عليك وأعطاك من الاسم مثل اسم الذي فعل لأنك شريك له في الحقيقة. وهذه فرصة يعني تذكرنا بأهمية أن إخواننا لا يستهنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما مشيت في طريق أو جلست في مجلس أو اجتمعت مع بعض الناس وأمكنك بالحكمة والموعظة الحسنة أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن تنهى عن المنكر، فهذا واجب ليس مستحبا، واجب عليه. ومن الأمور التي يعني يشار إليها وهو أمر قبيح جدا أن بعض إخواننا من أهل الاستقامة والالتزام يعني حصل عنده فتور وغفلة، حتى أنه يعني دعا مرة واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة وتصور نفسه صار زي سيدنا نوح، يعني 1050 عاما، وقال لك والله دعوتهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، تقول ده انت لسه كنت امبارح ما بتصليش، انت كل عمرك في الالتزام والاستقامة ما جاش سنتين وانت تتكلم كما لو كنت يعني من القرن الماضي وانت تدعو، هذا قبيح، هذا يدل على ضعف الديانة. الواجب ان يعني نهتم بهذا الامر ولا نترك ما استطعنا الى ذلك سبيلا، يعني فرصة للامر بالمعروف او نهي عن المنكر، والا فالعقوبة على الامة كلها، ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقال في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله إليه بمنه وكرمه؟ هو كذلك، هذا أيضا معنى صحيح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله تعالى يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح والكلم الطيب من العمل الصالح المرفوع، فهذا المعنى الصحيح، لكن المعنى الذي ذكرناه أقوى منه لأنه يقره ويزيد عليه أيضا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل المقصود بالأخسرين أعمال الكفار بقوله في الآية التالية أولئك الذين كفروا بربهم، أم هناك مفهوم أوسع؟ العبرة كما تعلم بالعموم، فأولى الناس بهذا الكفار لأنه قال أولئك الذين كفروا، ولا يفهم من هذا أو لا يلزم من هذا أن لا يكون المقصود إلا الكفار، بل كل من ضل سعيه في الحياة الدنيا سواء ضلالا وصل إلى الكفر هذا ظاهر، أو ضلالا لم يصل إلى الكفر، فإنه بهذا الضلال من الأخسرين أعمالا، مهما يعني أخطأ وضل سعيه وحسبه حسنا ورآه حسنا وظن أنه يحصل صنعا حتى لو لم يصل إلى الشرك، فهو داخل في عموم هذه الآية، ولهذا الكل يحذر من هذا المعنى. يعني هذا يقول أنه ما توقع في الثانوية الأزهرية أن يكون من الأوائل، واتفق أن كان الراديو يعني يتحدث بأسماء الأوائل، وفوجئ بسماع اسمه ففي الأوائل، فسمع هذا أبوه ففرح أبوه وقال له ادنوا مني فدنوت فقبلته، ثم ضحك ثم مات رحمه الله تعالى. يقول يعني تفسير ذلك، تفسير ذلك أن هذا اتفق في علم الله سبحانه وتعالى، هو كان سيموت في هذا الوقت، سيموت سواء نتيجة طلعت أو ما طلعتش، سواء طلعت من الأوائل أو حتى لو سقط، إذا جاء أمرهم أو إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدرون ولا يستقدمون، لكن قدر الله تعالى أن ارتبط هذا بهذا الوقت. وما دام الرجل يعني قبلك وضحك، فلا شك أن هذا إن شاء الله يرجى له الخير إن شاء الله، وليته أو ليتك ذكرت إن كان قال لا إله إلا الله، هذا يكون من أعلى ما يتصور. على كل حال نرجو له الخير إن شاء الله، ولا حرج عليك في هذا، ولعله يعني فرح في الثانوية الأزهرية، يعني فرح إن ابنه يكون يعني من العلماء ومن الدعاء، فإن كان هذا المعنى في قلبه فما أحسن أن يموت على هذا المعنى، هذا من الانتصار للدين، فرح، ولعله كان يعدك إلى مثل هذا. على كل حال الوصية لك في يعني أن تواصل هذا المعنى الذي ربما كان يتمناه أبوك، ولعلك إن شاء الله تكون من الولد الصالح الذي يدعو له. حكم الدين في عملية الشيشان الأخيرة في المدرسة الروسية من قتل الأطفال والأبرياء، مع العلم أن منذ قدوم الرئيس الروسي قد أبيد 400 ألف طفل وشاب شيشاني، وهل ذلك يعتبر من باب العين بالعين؟ على كل حال ما في أخبار صحيحة أن اللي فعل هذا الشيشان، لعلك لم تتابع، لكن هو أي مصيبة بيحطوا فيها، حتى قالوا فيها عرب كمان، وما فيش أدلة على أن في عرب ولا حاجة. فالصراع الحضاري هو الذي يجعل اللي عنده أي مصيبة الوقت فرصة، هيتمها بمين؟ مين يعني الحيطة المايلة اللي في العالم؟ المسلمين. ومن أبرز المسلمين؟ العرب. فاللي عنده أي مصيبة يرميها في العرب، ولا حد هيقول له حاجة، بالعكس هيشكره، والله جزاك الله خيرا، يعني أحسنت، احنا كنا بندور يعني على مصائب يعني زيادة. فهذا شيء لم نتحقق منه. ولا شك أن قتل الأطفال والأبرياء وهذه المعاني لم يدعو الإسلام إلى هذا، وهذا الكلام غير صحيح، لكن أثبت العصر ثم انقش كما يقولون. وأما يعني جهاد الشيشان للروس فجهاد صحيح، لأن الشيشان دولة مسلمة، والروس يريدونهم على تغيير دينهم وتغيير أسمائهم وتغيير كل شيء، فجهاد أهل الشيشان عن بلدهم هذا أمر صحيح. ويبقى بعد هذا أن نثبت هل فعلا تم شيء من هذا. الأصل طبعا كان النبي ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الأطفال، وهذا أمر فيه تفصيل، يعني لو أنك رجعت إلى كتب الجهاد وأحكام الجهاد عرفت إن شاء الله. هذه فرصة عمل بالسعودية في شركة تعمل في مستحضرات التجميل، هل يجوز العمل في مثل هذه الشركة؟ الجواب عندك، لو سألناك لقلت لا يجوز. هل يجوز العمل في بيع مستحضرات التجميل اللي تتجمل بها النساء للشوارع؟ هل يجوز؟ أنا متأكد أن صاحب السؤال يرى أن هذا لا يجوز. وكيف تصنع مستحضرات تجميل وعامة الناس يستعملونها في المنكرات ونحو ذلك، وكذلك بيعها من باب أولى، إلا أن تبيعها للمنتقبات فقط، لأن عرفت أنها ستتجمل لزوجها. كثيرا ما نقرأ في تراجم السلف أشياء تعد لهم مناقب، كمن صام 40 سنة ومن لم يكن ينام الليل ومن كان يختم في ليلة، وأحتار في هذه الأفعال وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، وكيف تكون الأمثال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دلنا على أن أفضل الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. ومع هذا وجد من السلف من كان يواصل الصوم، فالغلط أن يصوم الظهر على النحو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم الظهر يعني من الآن إلى أن يموت. أما أن هو يواصل 5-6 شهور ولا سنة ولا سنتين من عمره لأجل يعني أن يكون صاحب عبادة أو يدرب نفسه على الطاعة أو نحو ذلك، هذا لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصوم وكان ينام ويقوم صلى الله عليه وسلم، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. فلو أن رجل ترك النوم وقام دائما أنا أقوم ذلك فلا أفطر، فهذا منهي عنه. لكن لو أنه نشط في بعض الأيام وفي بعض الأوقات هذا من المناقب، وقد كان مثلا لا ينام في رمضان العشر الأواخر، كان إذا دخل العشر أحيا ليله يعني كله. فما تراه في تراجم السلف محمول على هذا، على أنه كان أحيانا في أوقات معينة في شرخ الشباب وشدة النشاط ونحو ذلك يعني، وقد فرط كثيرا يحاول أن يعوض بعض ما فات أو يربي نفسه أو يدرب نفسه على شيء من النشاط الذي فيه بعض الجدية، هذا إن كان أحيانا فلا بأس به، وبشروط أخرى أيضا منها أن يتحمل، بأن لا يحمل نفسه فوق طاقته، وإلا فإنه لو حمل نفسه فوق طاقته لن يستطيع أن يواصل. لكن رجل رأى من نفسه الجلد والصبر والرغبة ونحو ذلك فهذا مما لا إشكال عليه، وإلا فقد حدث هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل العبادة، وإنما قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، نهى عن تضييع الحقوق، فقال يعني صم كذا وأفطر كذا وإقرأ كذا على ما في حديث الترمذي المعروف. فمهما رأيت من هذا معدودا في المناقب فاحمله على هذا المحل، إذا أردت أن تتأسى به تقول إن شاء الله السنة دي أخذها كذا كلها يعني صوم ما عدا يوم الفطر ويوم الأضحى والثلاث الأيام بعده، فالأمر واسع، ده مش صوم ضفر، هي سنة في حياتك كل سنتين يبقى ليك حاجة يعني عملتها. أو تقول والله أنا هذه الليلة سأقومها كلها من العشاء إلى الفجر، لا يقال أن هذا خلاف الهدي. الخلاف الهدي لو أنت تفعل هذا دائما كالثلاثة الرهط الذين قرروا أن يكونوا هكذا دائما، قال أحدهم أما أنا وأعطى قواعد عامة، فأنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قالش بقى 5-6 شهور ولا سنة ولا سنتين، قال على طول. والثاني قال وأنا أصلي الليل ولا أنام، يعني أبا وتد قال لا أكل اللحم ولا أتزوج النساء، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رغب عن سنتي فليس مني. ثم ياخذ السؤال عجيب، يعني أنت خلاص هتعمل زي الناس دي؟ يعني بعد الكلام ده كله أنت تحت صوم 40 سنة؟ يبقى أنت بتسأل فيه، أنت تسأل وأنت مقصر في الاثنين والخميس، يبقى شغل نفسك باللي كانوا بيوصوا وعايز بقى تحقق المسألة وكأنك هتعملها لو قيل لك يجوز. طب يجوز يا أخي أنك صوم 40 سنة؟ عجيب الله. حكم القيام للقادم إذا كان من باب الاحترام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز القيام. يقول أنس كان الناس أحب الناس إليهم وما كانوا يقومون له لما عرفوا من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتواءم مقعده من النار، ونصوص هذا كثير. اللهم إلا في بعض الخصوصيات، كان يكون القادم والدا فالوالد تؤم له وتقف على ودانك لو استطعت احتراما له، الوالد يعني أوسط أبواب الجنة، تقوم له وتقبل إيده ورجله إن استطعت وتفعل، كل هذا الباب واسع على حسب ما تقدر من النشاط فافعل. ولا يقال لا من أحب يتمنى أنا مش هقوم لأبي، هذا لا يجوز. كيف كانت فاطمة إذا رأت الإنسان قادما قامت إليه، وكان هو أيضا يقوم إليها، يعني عواطف البنوة وعواطف الأبوة. وإذا كان القادم من أهل العلم الكبار في السن والذين لهم يعني من الشرف السن مع شرف العلم ولا يخشى عليهم من يعني الفتنة بذلك، فالأمر في هذا واسع في شأنهم إن شاء الله تعالى، وهذا خلاف الأصل، وإلا في الأصل أن القرين لا يقوم لقرينه، والأصل عدم التوسع في هذا الباب لمخالفة الهدي. أما في شأن الولد أو يعني، وقد يكون القيام يجوز في مواطن أخرى لا بقصد الاحترام كما تقول، يعني واحد لم تره منذ مدة وتريد أن تسلم عليه وأن تقبله أو تعانقه، تريد أن تعانقه ولك مدة ما شفتوش جاي من سفر ونحو ذلك، هتخليك برضو قاعد ولا عشان هتعانق ما تقوم عشان تستقبله؟ أنت قمت لتستقبله ولم تقم لتعظيمه. الرد على شبهة المستشرقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن معنى ذلك أن هناك خالقين آخرين. على كل حال أنا أعلم أن هذه من شبه المستشرقين، المستشرقين لهم شبهات كثيرة، لكن هذه من شبه الجاهلين باللغة ممكن، أما المستشرقون ما قالوا هذا، لأن المستشرقين قبل ما بيستشرقهم بيقرأوا اللغة، فلا لا أعلم أن حد المستشرقين استدل بهذا، بل على أنت قلت يعني نكبر السؤال ونخليها مستشرقين. نعم، وليس هذا الكلام في شبه، وإنما هذا أحسن الخالقين، يعني العرب تضيف الخلق إلى البشر أيضا، بمعنى كما يقول قائلهم ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري ما خلقت يعني تتم ما بدأت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يعني يبدأ الشيء ولا يكمله، فلا إشكال أن يقال وقد تقدم معك قبل قليل أنا فطرتها يعني البئر، ليس كذلك، لكن الخلق بالمعنى العام الإيجاد على غيره يعني مثال سابق، وإيجاد الروح تدب في في في في في الميت، هذه معاني خاصة بالله، هذا خلق خاص. فإذا قال أحسن الخالقين يعني كل من ظن أنه يخلق شيئا فالله تعالى أحسن الخالقين. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، هل غمس اليد في لحم الخنزير حرام حتى يكون بمثابة نفس عقوبة من يلعب بالنرد؟ ايه رأيك انت، غمس اليد في لحم الخنزير ودمه قبيح ولا ما هو قبيح؟ اذا كان الخنزير يحرم اكله، فاذا يعني غمست يدك في لحم النجس وفي دمه، المقصود من الشارع هنا التنفير من لعب الطاولة. نعم، فيقول هذا الحديث لأجل التنفير من هذا المحرم. كانت حاملا في شهر رمضان ولم تصوم شيئا، وكان عليها بعض الأيام من رمضان السابق له، ويهل علينا رمضان السالف ولا تستطيع الصوم والتعويض بسبب الرضاعة، هل أخرج زكاة عن هذه الأيام؟ الجمهور أنها تقضي هذه الأيام إذا استطاعت في المستقبل إن شاء الله. وابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم يرون أن الحامل والمرضع ليس عليها قضاء وإنما تفدي، وهذا القول ربما كان أقوى إن شاء الله. فهمت المسألة؟ الجمهور يجب القضاء إذا استطاعت، وإذا فات رمضان هذا تفدي أفضل مع القضاء، ولكن الفدية مع القضاء يعني دليلها ضعيف. وأثر عن ابن عباس وغيره إن الحامل والمرضع، وابن عمر، إن الحامل والمرضع لا تحتاج إلى قضاء هذه الأيام، وإنما تفدي، أنت من الذين لا يطيقونه، كان يقول ابن عمر لأمة له يعني في حمل أو رضاع مثل هذا. فمثل زوجتك الأمر فيها واسع، لو فدت في الأيام مدام الحمل هو السبب أو الرضاع، أما الأيام الأخرى اللي هيكون بسبب الحيض ونحو ذلك فهذه تقضى إجماعا، أيام الحيض تقضى، منتقبة ومصدلة وغير متزوجة هل يجوز لي وضع الكحل ووضع مكياج خفيف في المنزل أو عند الزيارات للأقارب؟ أهم شيء أنها إذا كانت منتقبة لا تضع الكحل في عينها، إذا كان لكنها تقول مصدلة على العين يعني العين لا تظهر، إذا كانت العين لا تظهر فلا بأس من وضع الكحل في العين، وأما العين تكون مكشوفة كعادة كثير من المنتقبات ومكحولة تبقى مكحولة خالص يعني هذا ما فيش أكحل ولا أسود ولا أسوأ ولا أقبح من هذا اللي تخلي العين بياض حوالين العين باين والعين كمان هذه ليتها تكشف وجهها ولو كشفت لأراحت الناس فإنهم من يروا شيئا على كل حال. لكن إذا كان على هذا النحو فهذا من أفعال الشيطان. وأما قضية المكياج الخفيف أو نحو ذلك لا ينصح بهذا غير المتزوجة على كل حال. المرأة غير المتزوجة لا ينبغي على أن الأمر فيه لا نقول أنه محرم لكن هذا لأنه زريعة إلى ما وينبغي غير المتزوجة أن تكون يعني اللهم إلا أن زارها بعض الأقارب ويعني طمعت في أن يكون يعني من وراء الزيارة سبب في وجود عريس ولا حاجة فهي على كل حاجة تفعل ستفعل من غير السؤال يعني الأمر يتسع في بعض المواطن. لكن المقصود توسع الناس في وضع البنات غير المتزوجات المكياج ونحو ذلك هذا قبيح والواجب على الوالد والولي أن يمنع نساءه من هذا. وبعد الزواج أيضا يمنعون إلا لأزواجه لم تخرج لإخواتها والأبوها ولأي حد هذا أيضا مما يحتاج إلى تضييق بعض الشيء فقد عمت به البلوى. سمعت شيخا يقول يجوز لبس العباءة والخمار على النقاب وسألت شيخ آخر بعدما سمعته فإنه يقول أن هذا قلة إيمان مني ده الأخت اللي بتسألها وبعدين أكلمت له سمعت شيخ ثالث قال كذا وبعدين لبس العباءة والخمار على النقاب الأمر فيه واسع إن شاء الله ليس في شيء يعني بدل ما تلبس السدال الإسدال المعروف تلبس عباية واسعة وخمار وعلى الخمار النقاب الأمر واسع إن شاء الله ولا يقال أن هذا قلة إيمان ونحو ذلك مدام هذه الأسواب يعني تحقق فيها الشروط شروط الحجاب الشرعي فالأمر واسع. تريد أن تذهب للعمرة وليس عندها محرم هل يجوز أن تضع على الجواز السفر شخص آخر على أنه محرم وليس بمحرم هل هذا تزوير؟ طيب ماذا نستفيد لم يكن تزويرا؟ طبعا تزوير وهذا لا يجوز. ولماذا تفعل هذا؟ والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وعلماء قالوا المحرم من السبيل فالمرأة التي ليس عندها محرم لم تستطع سبيلا للحج فلماذا تشق على نفسها وتضيق نفسها تقول نفسي أحج تسأل الله تعالى أن يعينها على الحج بأن يوجد لها محرما أما تتكلف وتفعل أفعال التزوير وبعدين لما تحط الواحد غير محرم على الجواز جواز السفر طيب لما تيجي تروح هتعمل ايه تاخده معاه برضو على انه محرم وبالتالي ممكن يمر هذا على طول الجوازات لكن لا يجوز هذا في شأن السماء يعني ستسجل هذا الملائكة ويعلم الله تعالى هذا فماذا فعلت هل يجوز سفر المرأة ومعها محرم وزوجها غير راضي هذا برضو عجيب اذا كان الزوج غير راضي لا تفعل الا اذا كان حج واجب فيقال ليس للزوج ان يمنعها عن واجب لكن مجرد السفر لأي مكان آخر أو لحج نفل أو نحو ذلك فالاعتبار برضا الزوج. وحتى في الحج الواجب ينبغي أن يعني يتوصل إليه بما عندها من أدوات حتى يرضى بالحكمة ولا تحتاج إلى يعني أن تسافر مع محرم وتترك زوجها وبعد ما ترجع من السفر هتعمل إيه زوجها فرضنا أنها سافرت مع هذا المحرم وتركت زوجها طبعا زوجها مبسوط بقى ولا يكون زعلان طيب ولما ترجع ماذا تفعل تأتي بسؤال آخر ماذا أفعل مع زوجي طيب ما أنت الاتصال التليفوني بالأقارب يصل الرحم أم لابد من الزيارة لا لا بأس بالتليفون أحيانا لكن بقاش كله 10 سنين تليفونات وما شفتوش أحيانا في الأعياد والمناسبات الزيارة بالجسم في بعض المواطن في النص لا بأس على حسب الحال يعني على كل حال الاتصال التليفوني جزء من صلاة الرحم ولا بد. هل يجوز صلاة الفرض وراء المتنفل كالمغرب مثلا وراء من يتنفل بركعتين يجوز ولا اعتبار باختلاف النية الأمر واسع. هل يجوز صلاة تحية المسجد في المخزن بالنسبة للنساء إذا كان الملحق بالمسجد ليس بمسجد فلو لم تصلي الأمر واسع ولو صلت باعتبار أن الصفوف اتصلت ونحو ذلك واعتبرت فالأمر أيضا فيه وجه. إعطاء نقود الفوائد لبعض الأقارب ممن يحتاجها لشراء شقة للسكن بها. الأولى وضع الأموال الخبيثة في المصارف العامة وليس في، وإن كان لابد للفقراء ونحو ذلك فأنا أخشى الناس يتوسعون في هذا فيأخذون للفقراء الذين كان عليهم أن يعينوهم من أقاربهم. فالأولى خروجا من الخلاف الأموال الخبيثة فوائد البنوك تكون في المصارف العامة كمستشفيات السرطان والكلى ونحو ذلك، أو الثلاجات في الطرق في المساجد ونحو ذلك. المسافة اللي تطلق عليها السفر ليس هناك مسافة محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان سفرا في اللغة والعرف ونويت به سفرا فهو سفر. أنت نويت السفر طلع السفر، مش شرط يكون معنا تقويم لعدد الكيلوات وكذا، وهذا في العرف سفر في عرف الناس، وفي اللغة سفر انفصل عن البلد التي أنت فيها فهو سفر ما يسمى سفرا، ونويت به السفر فهو سفر من غير حد ب 80 كيلو أو أكثر أو أقل. هل أبونا آدم نبي وما الدليل على ذلك؟ نعم نبي، والأدلة كثيرة، ودع عنك ما قيل في تلك الصحيفة، الكلام الذي ذكرته قرأته للشيخ الذي له رسالة في هذه المسألة فقد رد عليه أهل العلم. النيل والفرات من أنهار الجنة، وهل في ذلك دليل على أفضلية هذين النهرين؟ هذا من حيث المشكلة، الحديث صحيح على كل حال واختلف في معناه، قيل أنه ما أصلهما ينبعان من الجنة، وقيل أن هذا يعني المدح زي النهرين، وقيل غير ذلك. مسألة قريبة ويدل على الأفضلية، يدل على الأفضلية. نعم. تكلم أثناء الحج والعمرة بعد الصلاة تبطل في الأجر؟ يعني أثناء الحج وبعد الصلاة يعني يقصد العالي يقصد الفجر، يعني من جلس للفجر وقصد ثواب الحج والعمرة. إن كان الكلام في طاعة فالأمر واسع إن شاء الله، وإن كان في غير حاجة ينقص الأجر لكن لا يبطل الأجر، والأولى أن ينشغل بذكر الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.